بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني وجودي معكن في تلك المجموعة المباركة، مجموعة سائرات على درب الصحابيات. نسأل الله أن يجعل تجمعنا تجمعا مرحوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما برحمته، وهو أرحم الراحمين. اليوم موعدنا في هذه المحاضرة مع موضوع فوائد العلم، وسبحان الله تأتي تلك المحاضرة في أيام مباركة ونحن على مشارف عشر ذي الحجة. ويا حبذا الحديث عن العلم النافع وعن فوائد العلم في تلك الأيام، حتى تكون نواة نبدأ منها طريقنا في طلب العلم. قبل أن نتحدث عن فوائد العلم، لابد أن نستعرض مكانة العلم في الإسلام. كيف تعامل الإسلام مع العلم؟ وكيف رفع مكانته؟ وأن تلك الدعاوى التي تدعي تعارض الإسلام مع العلم ما هي إلا ادعاءات، وهي لا أساس لها من الصحة. والدليل والأدلة كثر، يعني الدليل هو ليس دليل واحد، هناك أدلة مختلفة سنستعرضها معا لنتبين كيف رفع الإسلام درجة العلم ومكانته. أولا، أول ما بدأ به الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم هو اقرأ باسم ربك. نحن أمة اقرأ، وليست اقرأ فقط، ولكن اقرأ باسم ربك. اقرأ باسم ربك، بل إننا لا نبالغ إن قلنا أنه لا إسلام بلا علم. فربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم العلم أولاً، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعبد بالجهل، وإنما يعبد على علم سبحانه وتعالى. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والآية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ورفع الإسلام مكانة العلم والعلماء. فالعلماء هم أهل الفضل والعلم. يقول عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل والعلماء لهم أفضلية على كل الخلق، فهم شهداء على أعظم شهادة. يقول عز وجل في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قيل أن المراد بأولي العلم هنا في تلك الآية هم جميع العلماء الذين سخروا ما آتاهم الله من معارف في خدمة عقيدتهم وفيما ينفعهم وينفع غيرهم، وأخلصوا لله في عبادتهم، وصدقوا في أقوالهم وأفعالهم. يبقى إذن كل علم يخدم أمة الإسلام خالصا لوجه الله هو علم معتبر في الإسلام. كل علم يخدم الأمة الإسلامية ويدفع عنها الجهل خالصا لوجه الله تعالى هو علم معتبر، هو علم معتبر، يعني لا يقتصر الأمر فقط على العلوم الشرعية، وإنما حتى على العلوم الدنيوية التي تخدم أمة الإسلام. يعني مثلا حتى في الجانب الفقهي، إن كان هناك دولة من الدول الإسلامية أو أمة من الأمة الإسلامية، دولة من الدول، وليس لديها العدد الكافي من الأطباء، إذن تأثم تلك الدولة بكل ما فيها، بكل من فيها. لماذا؟ لماذا؟ لأنها قصرت في جانب مهم جدا يخدم أمة الإسلام، تأثم. لابد أن يتوفر لديها العدد الكافي، سواء من الأطباء، من المهندسين وخلافه. قيسي ذلك على أي علم، قيسي ذلك على أي علم. يبقى إذن أي علم يخدم أمة الإسلام هو علم معتبر، هو علم معتبر، هو عبادة ما دام خالصا لوجه الله ولخدمة الأمة الإسلامية. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في العلماء، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن الإسلام رفع مكانة العلم. فهل تعلمي لماذا فضل آدم على الملائكة؟ ولماذا أمرت الملائكة بالسجود لآدم؟ على الرغم من أن الملائكة تعبد الله آناء الليل وأطراف النهار، هم دائما في عبادة، ومع ذلك فضل آدم، وبنو آدم خطائين، وخير الخطائين التوابون، ومع ذلك فضل آدم على الملائكة. هل يعلم أحد؟ سأترك لكن بعض الثواني للتفكير. الإجابة إنه العلم. العلم فضل آدم على الملائكة بالعلم. من أين أتيت بتلك الإجابة؟ أتيت بها من القرآن الكريم، من سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فالملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني يسفك الدماء، بنو آدم خطائين وخطاؤون. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. أتت الإجابة الآن، بدأت تتضح الإجابة قليلا قليلا. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يبقى إذن فضل آدم وبنيه على الملائكة بالعلم، بالعلم، لأن الله علمهم، لأن الله علمهم، صار لديهم علم ليس عند الملائكة. ولذلك كلما ازداد المرء علما، كلما ارتفعت درجته في الدنيا والآخرة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، بعد أن تحدثنا عن تلك المقدمة، عن مكانة العلم في الإسلام، سنتحدث عن فوائد أو أهمية طلب العلم الشرعي. نتحدث الآن عن العلم الشرعي والعلوم النافعة أيضا، يعني حديثنا عن العلم الشرعي على وجه الخصوص ومعنا على وجه العموم أي علم نافع يخدم أمة الإسلام. قلنا أن العلم ليس مقتصرا على العلم الشرعي فقط، بل كل علم يخدم أمة الإسلام، لكن حديثنا سيكون بتأكيد أو بإلقاء الضوء على العلم الشرعي. طيب، أهمية طلب العلم الشرعي وفوائد العلم. أولا، امتثال لأمر الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يقول اقرأ ويقول فاعلم. يبقى إذن طلبنا للعلم هو امتثال لأمر الله عز وجل. دعونا نتخيل، هل يمكن لأمة جاهلة أن تسود العالم؟ بالطبع لا. أمريكا هي التي تسود العالم الآن. لماذا؟ بالعلم. لكن الأمة الإسلامية حينما استشرى فيها الجهل صارت في ذيل الأمم، صارت في ذيل الأمم، تخلت عن الدين وتخلت عن العلم، تخلت عن كل شيء، لم تطأ أرضا ولم تصل إلى سماء. عندنا في المثل المصري بيقول بيرقصوا على السلم للي فوق شافوهم ولا اللي تحت سمعوهم، معذرة يعني، بس يعني المصريين هيفهموا كلامي، ان ايه، اصبحت لا مكان لها، لا مكان لها، لا طارت لدنيا ولا دين. ليه؟ لان اساس العلم، يعني العلم والاسلام مرتبطين ببعضهم، مرتبطان ببعضهم البعض. فحينما استشرى الجهل صارت الأمة الإسلامية في ذيل الأمم، في ذيل الأمم. العلم هو السلاح، العلم هو السلاح. لا تسود أمة جاهلة أبدا أبدا، هذا ضد نواميس الكون، لكن لابد من التسلح بالعلم. يبقى نحن نطلب العلم امتثالا لأمر الله عز وجل، اقرأ واعلم. ثانيا، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم. وقد دعا لابن عباس رضي الله عنهما، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على طلب العلم ويعلمهم ويرأف بهم، واتخذ صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي، كان له كتابا للوحي مثل سيدنا علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان. كل هؤلاء كانوا كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كتبت الوحي. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من تقديره للعلم، تقديره للعلم وأهميته لأمة الإسلام، أن أسار بدر في غزوة بدر كان الأسير يحرر بتعليمه 10 من أبناء الأنصار أو أبناء المسلمين القراءة والكتابة. يعني الآن لو لدينا، لو هناك أسرى، تسمعون أن صفقات تبادل الأسرى وغيرها لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فداء الأسير يفتدي نفسه من الأسر بأن يعلم أولاد المسلمين. تخيلوا، إذا علمت 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة تفضل، أنت حر، أنت حر، افتدي نفسك بتعليم أولاد المسلمين. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدرك وهو مدرك جيدا وبال الجهل على الأمم، وبال الجهل على الأمم، حتى أنه جعل تعليم أولاد المسلمين فداء للأسرى صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ذكرنا نقطتان، أو ذكرنا نقطتين إلى الآن، امتثالا لأمر الله عز وجل واقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب ممكن يأتي البعض ويقول طب النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا. نقول أمية النبي صلى الله عليه وسلم شرف لنا، شرف لنا، لأنها دليل صدقه صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متعلما ويعلم القراءة والكتابة لارتاب الناس في القرآن الكريم، لقال البعض هو من عند محمد، محمد هو من كتبه، أو محمد تعلمه من أهل الكتاب. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. يبقى إذن أمية النبي صلى الله عليه وسلم شرف لنا، لكن أميتنا عيب في حقنا، عيب في حقنا. أمية النبي شرف لنا وأميتنا عيب في حقنا. أمية النبي دليل صدقه ودليل صدق القرآن الكريم، أنه لم يكن يتعلم من أحد. لكن أمية أمة الإسلام وبال على أهل الإسلام. طيب، النقطة الثالثة من فوائد طلب العلم هي دفع الجهل، دفع الجهل. قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد بالجهل، يعني كيف تعبدين إلها لا تعلمين عنه شيئا؟ كيف تعبدين إلها لا تعلمين عنه شيئا؟ لابد أن نتعلم من الكتاب والسنة حتى نفقه هذا الدين ونزداد يقين. إذا علمت أن الله هو الصمد لجأت إليه في كل احتياجاتك. إذا علمت أنه الجبار الذي يجبر المنكسرين هان عليك مصابك. إذا علمت أنه الرحمن الرحيم الحليم لم تيأسي من رحمته يوما عز وجل. أما الجهل، الجهل بكل ذلك إما أن يوقع في إفراط أو تفريط. ودائما يقال أن الحق وسط بين طرفين، الحق دائما تجديه وسط بين طرفين، والطرفين هو الإفراط أو التفريط. الإفراط أن المرء إذا كان جاهلا فقد يشدد على نفسه وعلى من حوله بجهله، بجهله. وإما أن يفرط في العبادة وفي حدود الله بجهله. يبقى إذن الجهل يوقع إما في إفراط أو تفريط. والدليل أن النصارى والدليل أن النصارى المسيحيون يعني، والدليل أن النصارى حينما جهلوا ضلوا وأضلوا. يعني نحن نقول في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النصارى عبدوا الله على جهل فنسبوا إليه الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. حينما جهلوا ضلوا وأضلوا، وهكذا العلم يدفع الجهل، يدفع الضلال، يدفع الإفراط ويدفع التفريط، يجعلنا في النقطة الوسط، يجعلنا مع الحق. النقطة الرابعة من فوائد العلم: الثبات على الدين. لأنه بالعلم تزداد الخشية. يقول عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد المرء علما كلما ازداد خشية لله عز وجل، وكلما ازدادت الخشية ازداد الإيمان حتى يصل المرء إلى اليقين. يعني في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وما زال المرء يتعلم حتى يصل إلى اليقين. طلب العلم عبادة، طلب العلم يدفع الجهل، طلب العلم نور في القلب، نور في القلب، وهو من أهم عوامل الثبات أمام الشبهات. يعني هذا الزمان زمان فتن، تجدي أسهم الإلحاد موجهة نحو شباب الإسلام بطريقة بشعة. الإلحاد منتشر انتشار رهيب، ليس في أمة الإسلام فقط ولكن في الأرض. هذا أكثر، يقول الشيخ أحمد بن يوسف السيد أن هذا أكثر عصر شهد إلحاد على مر تاريخ الكرة الأرضية. فكيف نثبت أمام تلك الشبهات المثارة؟ يعني تجد الشبهة تأتي إليك وأنت في بيتك بمجرد يعني إمساكك بجهاز المحمول الموبايل. الموبايل يأتي بكل شيء، الإنترنت يأتي بكل شيء دون أن تطلبي. تجد من يطرح شبهة هناك، ومن يطرح كذب هنا، ومن يفعل كذا، ويظهر لك فيديوهات دون أن تطلبي، تأتيك وأنت في بيتك. دخلت الفتنة إلى بيوتنا كلنا. كيف سندفع ذلك بدون علم، بدون غرس المراقبة من الله عز وجل، بدون وجود أساسيات العقيدة التي تدفع تلك الشبهات؟ يعني أتذكر وأنا طالبة في الجامعة قبل سنوات، أتتني شبهة أقضت مضجعي، يعني لم أكن أنم بسبب تلك الشبهة، وكانت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في سنته والطعن فيه صلى الله عليه وسلم. كنت أعلم أن هذا كلام خاطئ، لكن ليس لدي رد، لم يكن عندي رد. سبحان الله، كانت تلك الشبهة سبب لطلب العلم، سبب فتح من الله علي. كان يعني لم أكن لأتحدث معكن الآن لولا تلك الشبهة التي جعلتني أطلب العلم وأقرأ وأتخذ من العلم سبيلا للدفاع عن ديني. يعني لما تطلبي العلم، ما فيش حد يقدر يضحك عليكي، ما فيش حد يقدر يضحك عليكي، مش أي حد يقول أي كلمة تمشي وراه. أين دليلك على ما تقول؟ أين دليلك؟ العلم هو السلاح الذي يدفع عنك الشبهات. العلم هو أهم عامل من عوامل الثبات على الدين. خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشبهات والمفاتن. النقطة الخامسة هي الدعوة. الدعوة، الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة يوسف: قل هذه سبيلي، يعني سبيل الدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني طريق الدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يعني إيه على بصيرة؟ على علم. يعني طريق الدعوة وسبيل الدعوة لابد أن يكون على علم. يعني أنا ما ينفعش شخص يكون جاهل ويجي يتكلم مع الناس. إحنا بنقول إن الجهل بيوقع الإنسان إما في إفراط أو تفريط، فإن دعا إلى الله على جهل ضل وأضل. لابد أن تكون الدعوة إلى الله على علم، لابد أن تكون الدعوة إلى الله على علم. وإذا سألنا أنفسنا سؤالا، أيهما أشد على الشيطان، العالم أم العابد؟ يعني من الذي يغيظ الشيطان أكثر؟ من العصي على الشيطان أكثر، العالم أم العابد؟ لا، هو العالم أشد على الشيطان من العابد. لماذا؟ لأن العابد مصلح في نفسه فقط، يعني هو صالح في نفسه، صالح في نفسه. لكن العالم، العالم صالح مصلح، صالح في نفسه مصلح لغيره، صالح في نفسه مصلح لغيره. العالم شخص إيجابي، شخص إيجابي لا يقتصر نفعه على نفسه فقط ولكن يمتد إلى غيره، ولذلك هو أشد على الشيطان من العابد الذي يقتصر نفعه على نفسه، الذي يقتصر نفعه على نفسه. يبقى إذن الدعوة لابد أن تكون على علم، ولذلك دعانا الإسلام إلى العلم أيضا، لأن المسلم والمسلمة شخصيات إيجابية، شخصيات إيجابية ليست شخصيات سلبية. المسلمون لا يقفون موقف المتفرجين، لا يقفون موقف المتفرجين، إذا رأى منكرا أنكره بيده بلسانه في قلبه متى ما استطاع، لكن طبعا لابد أن يكون كل ذلك على علم، ولابد أن يكون على دراية بإيه؟ بآداب النصيحة. كيف أنصح في الله؟ كيف أنصح في الله؟ لا ينصح أمام الناس، لأن النصيحة أمام الناس فضيحة كما يقولون. أن يكون في أنسب وقت، أن يكررها مرة واثنين، إن لم يستجب أو لم تستجيب صديقتك أو من أمامك، فيا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لكن لابد قبل أن يسكت أن يكون فعل ما عليه، قام بالواجب الذي عليه، نصح مرة واثنتين، الثالثة خلاص يسكت. لكن المسلم والمسلمة ليست شخصيات سلبية. العالم أشد إيلاما على الشيطان من العابد. طيب، النقطة السادسة في فوائد العلم، في أهمية طلب العلم، هو الثواب العاجل والآجل. إذا ذكرنا امتثالا لأمر الله عز وجل، 2 اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، 3 دفع الجهل، 4 الثبات على الدين، 5 الدعوة إلى الله، 6 الثواب العاجل والآجل. في الدنيا سكينة ورحمة، وفي الآخرة رفعة. في الدنيا سكينة ورحمة، سعادة عاجلة في الدنيا، طلب العلم والعبادة بطلب العلم سعادة عاجلة في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يبقى إذن هذا حتى هذا اجتماعنا هذا، يعني الآن يمكن أن نجتمع عبر الإنترنت، هو أيضا اجتماع. يتلون كتاب الله، نتحدث عن كتاب الله ونتحدث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فبشراكم، بشراكم بتلك البشرى العاجلة، سعادة عاجلة في الدنيا. وأما في الآخرة فرفعة على كل الخلائق. العلماء هم الشهداء على الناس يوم القيامة، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، من سورة الروم. وأيضا في سورة النحل: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. إذن هم شهداء على الناس. قال الذين أوتوا العلم، ما يعني مين اللي قال؟ الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. إذن هم شهداء على الناس. النقطة السابعة هي الصحبة الصالحة. أنت في طريقك لطلب العلم تتعرفين على صديقات وأخوات لك في الله، صحبة صالحة، والصحبة الصالحة من أهم الأسباب التي تعينك على الثبات. صحبة صالحة تمتد صداقتها حتى الجنة بإذن الله عز وجل. والصاحب ساحب، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ونحن يعني أنا في طريق طلب العلم من الله علي بأخوات أعتز بهن، وصحبة القرآن وصحبة طلب العلم دائما ما تكون يعني غير أي صحبة، صحبة مختلفة لها طعم آخر. تجدينهن معك في أوقات الشدائد في كل وقت. والحب في الله له طعم آخر، وهو من أوثق عري الإيمان، من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. فاللهم ارزقنا صحبة صالحة يا رب العالمين. النقطة الثامنة هي الأم المسلمة. يعني نحن نساء ومعشر مسلمات، وفي يوم من الأيام بإذن الله سنكون زوجات وأمهات، ومنا فعلا من هي زوجة وأم. الأم يعني على عاتقنا مسؤوليات كبيرة، الأم على عاتقها مسؤولية كبيرة. يعني الأم هي مصنع الرجال، هي صانعة الرجال. يعني الأم عليها مسؤولية كبيرة. يعني الشاعر يقول: ما لي بتربية النساء فإنهن لا يستحضرني البيت، لكن يعني يقول الشاعر حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هي التربية، هي أساس المجتمع. يعني لا نبالغ إن قلنا أن الأم هي أساس المجتمع، لأنها مربية الأجيال، على عاتقها مسؤولية كبيرة. فكيف لأم جاهلة أن تربي رجال؟ يعني أنا سأحكي لكم موقف يعني وقع علي وقع الصاعقة. لدي صديقة منذ زمن بعيد، يعني منذ كنا أطفالا، يعني ما زلنا على علاقة طيبة إلى الآن. فجاءتني في يوم من الأيام تعرض علي مجموعة من الشبهات، لدرجة أنها قالت لي: أنا أعلم أن الله موجود، لكن يعني أنا عارفة بالضبط، أنا عارفة أن ربنا موجود، بس يعني أنا لما بدأي بحس أن هو بيستجيب دعائي. إن هي وصلت لمرحلة من الشك في وجود الله أصلا، وعندها طفلتين. طبعا بفضل الله الحمد لله ربنا وفقني أني أرد عليها، والحمد لله اطمأن قلبها كثيرا يعني. لكن همست في أذنها فقلت لها: يا فلانة، تذكري أن لديك طفلتين، تذكري أنك أم ولديك طفلتين، كيف ستقومي بتربيتهن وأنت ليس لديك علم من الدين؟ إن كنت لست حريصة على نفسك فلتكوني حريصة على بناتك، على أبنائك. تعلمي حبيبتي، خذي قسطا من العلم الشرعي، خذي قسطا من العلم الشرعي حتى تستطيعي أن تؤدي رسالتك مع بناتك كأم. يبقى تخيلي لو أن أمهات هذا الجيل بتلك الشبهات المثارة حولهن، وليس لديهن أدنى مستوى أساسي من العلم ومن العقيدة، كيف سيقومن بتربية أبنائهن؟ يعني إذا كان هذا الجيل بهذه الطريقة، فكيف سيكون حال الجيل القادم إذا كان الأمهات على هذا المنوال؟ يبقى إذا نحن كنساء كمسلمات علينا مسؤولية كبيرة، وطلب العلم لنا ضرورة، لأننا أمهات المستقبل، سواء الآن أو أمهات المستقبل. كيف سنقوم بالتربية ونحن ليس لدينا حد أدنى من العلم الشرعي؟ يبقى إذا هي مسؤولية كبيرة على عاتقنا، لابد أن نؤدي دورنا. إن لم نرى النصر بأعيننا فلنكن لبنة في صنعه. قد لا نعيش حتى نرى النصر، لكن لابد أن نؤدي دورنا في صنعه وفي تسليمه لمن بعدنا، لأبنائنا يقوم به. طيب، النقطة التاسعة هي إعمار الأرض. رجعنا إلى النقطة التي كنا نتحدث عنها في بداية المحاضرة، أن كل علم يخدم أمة الإسلام وينفع أمة الإسلام خالصا لوجه الله هو علم معتبر. يبقى إذا طلب العلم هو إعمار للأرض، سواء بقى علم شرعي أو علم دنيوي. كل علم نافع يخدم أمة الإسلام ويساهم في إعمار الأرض هو علم معتبر. فإن الأمة الإسلامية لم تنحدر إلا بترك العلم والركون إلى الدنيا، وهي سنة الله التي لا تتبدل، أن من أخذ بالأسباب ارتفع ومن ترك الأسباب انحدر. نحن لابد أن نأخذ بالأسباب، لابد أن نأخذ بالأسباب، لابد أن نطلب العلم، لابد أن نعمر الأرض حتى يرضى عنا الله عز وجل. إلى ذلك أو إلى هنا أكون قد انتهيت من تلك المحاضرة. أسأل الله أن يجمعنا دائما في الخير وعلى الخير، وأوصي كن حبيباتي أن تتخذن من تلك الأيام المباركة بداية في طريق طلب العلم، فإنه والله ليس أحب إلى الشيطان من جهل امرئ مسلم، ليس أحب إلى الشيطان من جهل امرئ مسلم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يستخدمنا ولا يستبدلنا. وأسأل الله السلامة لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.